الحمد لله لا ند له ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله يا عباد الله، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، ربنا عز وجل حكيم عليم، له الحكمة التامة والعلم الشامل، فعلينا أن نؤمن بما جاء عنه سبحانه أو عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعلم الناس بربه، أن نؤمن بما جاء من الأخبار، فإنها صدق حق. ألا وإن مما أخبر الله عنه في كتابه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الميزان، حيث توزن أعمال العباد يوم القيامة بهذا الميزان الدقيق الذي يحصي على العباد كل شيء من خير وشر. قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى وتقدس: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فإذا بعث الله الناس لفصل القضاء بعدما شفع فيهم سيد الأنبياء، فهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله جل جلاله بقدرته أعمال العباد من كونها أعراضاً إلى أجسام. قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. وفي وجود الميزان يوم القيامة حكم عظيمة، منها ظهور عدله جل جلاله لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. إنه ميزان يزن مثاقيل الذر من الخير أو الشر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فوزنه لأعمال العباد مع علمنا بأنه بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وأنه لا تخفى عليه خافية مهما دقت وصغرت أو بعدت، هو من إقامة الحجة على الخلق، إما بتقصيرهم بطاعة أو بالتكميل والتتميم لهم، كما جعل سبحانه شهودا من الملائكة وحفظة يكتبون. وربك على كل شيء شهيد، وربك على كل شيء حفيظ. أيها المسلمون، من رغب في تثقيل ميزانه في يوم القيامة فليخلص لله في جميع أعماله، وليكثر من ذكره، ولا سيما ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الله أكبر أحرف قليلة وكلام يسير مع ثواب عظيم وأجر كبير. سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت، فلا يحملنك ثقلها على تركها. والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت، فلا يحملنك خفة السيئة على ارتكابها. عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخرجه مسلم. عباد الله، إن من أركان الإيمان الستة: الإيمان باليوم الآخر وما يحصل في ذلك اليوم، ومما يحصل في ذلك اليوم أن الأعمال توزن، وهو كما سمعتم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال ابن بطة: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك، يعني الميزان، واجب لازم. قال البخاري في الجامع الصحيح: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وعلى هذا فلا يلتفت إلى قول من يزعم أنه لا ميزان، وإنما المراد بذلك العدل، فهذا خروج على المعنى الصحيح وفتح لباب التأويل في المغيبات إلى معان باطلة لم تدل عليها نصوص الشرع. أيها المسلمون، جاءت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الميزان، فدلت على أن الموزونات تشمل ثلاثة أشياء: الأول وزن العامل، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. الثاني وزن العمل، جاء في السنة ما يدل على ذلك، كما في الحديث السابق: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي جامع الترمذي: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وفي صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قال الحافظ ابن كثير: فيه دلالة على أن العمل نفسه وإن كان عرضا قد قام بالفاعل يحيله الله يوم القيامة فيجعله ذاتا وتوضع في الميزان. فالله جل جلاله قادر أن يقلب الأعراض أجساما ثم يزنها، ولا مانع أن الله يزن الأعمال دون أن يقلبها إلى أجسام، وهو على كل شيء قدير. أما الثالث فهو وزن صحائف الأعمال، وقد ورد فيه حديث صاحب البطاقة الذي قال كلمة التوحيد صادقا مخلصا موقنا بها عاملا بمقتضاها، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، وهذه البطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. أخرجه الترمذي، وقال حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه. فيا سعادة من قدموا أعمالا صالحة تثقل موازينهم، ويا خسارة من خفت موازينهم. قال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ومع هذا فالعاقل لا يتكل على العمل، بل يثق برحمة الله عز وجل ولا يعجب بعمله، فما هو إلا التعلق بأذيال عفو الله وحسن الظن به واللجاية إليه والاستعانة به منه والاستكانة والتذلل بين يديه ومد يد الفاقة والمسكنة إليه بالسؤال والافتقار إليه في جميع الأحوال. فمن أصابته نفحة من نفحات رحمته انتعش بين الأموات وتواردت إليه أنواع الخيرات وترحلت عنه جيوش الهموم والغموم والحسرات. وإذا نظرت إلي نظرة رحم في الدهر يوما إنني لسعيد. جعلني الله وإياكم من المرحومين، ونسأله سبحانه أن يثقل موازيننا وأن يرحمنا ووالدينا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله له أزكى الحمد وأشمله وأعلاه وأكمله وأوله وآخره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد علمنا أن الميزان الأخروي هو ما يوزن به أعمال العباد في يوم القيامة، وأنه غير العدل، كما قال تعالى: فمن ثقلت موازينه، وقال: ومن خفت موازينه. فأعمال العباد توزن بموازين يتبين بها رجحان الحسنات على السيئات، وبالعكس، فهو ميزان عدل وقسط. وأما ميزان الدنيا فهو ما يتعامل به الناس بينهم فيما يوزن ويكال، وقد أمر الله بالوفاء. قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وقال سبحانه: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وحذر من بخس الحقوق ومن التطفيف، وتوعد المطففين فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال ابن عباس: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. رواه الحاكم وابن ماجه. وقد عذب الله أمة كانوا يبخسون الحقوق وينقصون المكيال والميزان، وهم مدين قوم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام. وقد ذكروا في القرآن في آيات عديدة، وفي حديث عند الطبراني: ولا تطفف المكيال، ولا طفف المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. وروى ابن ماجة من حديث ابن عمر: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. قال النيسابوري: اعلم أن أمر المكيال والميزان عظيم، لأن مدار معاملات الخلق عليهما، ولهذا جرى على قوم شعيب بسببه ما جرى. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وزنتم فأرجحوا. رواه ابن ماجه. وإذا كان هذا هو الواجب على كل مسلم، على كل مسلم وزن أو كال لأحد أن يوفيه حقه كاملا، فكذلك سائر الحقوق والأمانات، فالإخلال بها خيانة وأكل للمال بالباطل، فمن فعل ذلك كان حريا بأن يخف ميزانه يوم القيامة، حيث لا يوجد إلا الحسنات والسيئات، ويعرض العباد وأعمالهم على ميزان دقيق عند الله يحصي أصغر الأشياء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. فمن أحب أن يرجح ميزانه في يوم القيامة فليحافظ على فرائض الله، وليحسن إلى عباد الله، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله وتلاوة كتابه، وليكن له من النوافل نصيبا، وليحذر أشد الحذر من أكل أموال الناس بالباطل أو ظلمهم، أو أي كسب خبيث من الربا أو الرشوة أو القمار أو السرقة أو غير ذلك من أنواع السحت. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يثقل موازيننا، وأن يحقق إيماننا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع ما نزل بالمسلمين من ذل وبؤس، اللهم ارفع ما نزل بالمسلمين من ذل وبؤس، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج همومهم وغمومهم، وفك أسراهم، وعاف مبتلاهم، وانصر المجاهدين في سبيلك منهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.